إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، يقول ابن عمر رضي الله عنهما: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. رواه الإمام البخاري. ابن عمر رضي الله عنهما aeleza kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam alimshika mabega na kumwambia maneno yafuatayo. Na kitendo hiki kukifanya mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sahaba wake huyu ni kumuonyesha umuhimu wa yale maneno atakayomwambia na wasia mzuri atakaompa. Qala: kun fi dunya ka annaka gharibun au aabiru sabil, kuwa katika hii dunia kana kwamba wewe ni mgeni au ni mpita njia, mgeni ambaye ameshukia sehemu ataondoka, au apita njia katika sehemu ataiwacha. Na alikuwa Ibn Umar radhiyallahu anhuma akisema: idha asbahta fala tantadhir almasa, asubuhi ikikupambaukiwa ukiwa hai usisubiri na kuacha kufanya amal mpaka ikafika jioni. Kwa sababu ni wangapi katika watu ambao jua limechomoza wakiwa hai, wallahi jua halikutua isipokuwa wako chini ya mchanga, na hawakudhania katika maisha yao kuwa mwisho wao utakuwa namna hiyo. Wa idha amsaita fala tantadhir as-sabah, na jioni ikikuingia ukawa umeipata jioni ukiwa hai, usisubiri asubuhi, kwa sababu hilo haliko katika mikono yako. Ni wangapi katika watu tumewazika walilala wakiwa na afya zao, alfajiri wakatangazwa kuwa wamefariki. Wakhudh min sihatika limaradhik, patiliza siha yako kabla hujafikiwa na maradhi, ukawa huwezi kufanya nyingi katika amal ambazo lau kama ungelikuwa na siha yako ungezifanya. Kadhalika min hayatika limautik, na upatilize uhai wako kwa ajili ya kujiandaa na mauti. Ibadallah, wengi katika sisi leo tumeghurika sana na uhai wa dunia, na amali zetu zikawa mbovu, ikawa watu washindana kwa ajili ya nani aliye na kingi katika dunia, wakaisahau akhira. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فوالله ما الفقر أخشى عليكم، والله سوى غبينين يمسكيني، ولكن أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, ninachoogopea ni mfunguliwe katika dunia kama walivyofunguliwa waliokuwa kabla yenu, mkawa mshindana kwa ajili ya dunia, ikawa ni sababu ya kuangamiza kama ilivyoangamiza waliokuwa kabla yenu. Ish ma shita fa innaka mayitun واحبب من شئت فانك مفارقه وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور. ايشي تكفيشي والله iko siku utaitwa maiti, mpenda unayempenda iko siku utamwacha katika huu ulimwengu, au yeye atakuacha, na hayakuwa maisha ya dunia isipokuwa ni starehe fupi ambayo wengi katika watu wamedanganyika nayo. Wapo kati yetu sisi hukasirika wanapokumbushwa mauti. Wakad qala nabiyukum sallallahu alaihi wasallam akthiru dhikra hadhi min ladhat, yani almaut, kithirisheni kutaja kile kinachovunja kina ladha ya dunia, yani maut. Wallahi hatuyataja mauti aliye na kingi katika dunia isipokuwa atakiona ni kichache, na hatayataja mauti aliye na kichache katika dunia isipokuwa atakiona ni kingi, na vitendo vyake, matamshi yake yatanyooka akikumbuka iko siku atakutana na Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kufa. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيا أيها الناس عباد الله، حكونا جامبو أمبالو وهريب عمل زمان آدم نكون فانيا كتوبا ميباكا كتكهي دنيا kama kuilalia dunia akaisahau akhira. Yakulu nabiyu sallallahu alayhi wa sallama fi wasfi dhalik: inna ad-dunya hulwatun khadiratun wa inna allaha mustakhlifukum fiha fayanzuru kayfa ta'malun fattaqu ad-dunya wattaqu an-nisa fa inna awwala fitnati bani israil kanat fi an-nisa. Rawahu al-Imamu Muslim. Mtume sallallahu alayhi wasallam atutahadharisha na kusema, hakika hii dunia ni tamu, yule anayeilalia dunia ataisikia utamu wake, tena ni rangi ya kijani yenye kupendeza, ikamfanya mtu alewe, asahau mauti, asahau akhira, asahau kuwa atakutana na Allah subhanahu wa ta'ala na kuhesabiwa katika amali anazozifanya. Wa inna Allah mustakhlifukum fiha fayanzuru kayfa ta'malun, Allah atawafanya watawala, atawafanya muwapo katika huu ulimwengu na kuwapa mnachokihitaji katika ulimwengu, ili awatizame vile mtakavyofanya. Fattaqu ad-dunya wattaqu an-nisaa, Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuelekeza tuiche dunia na fitna zake na fitna za wanawake. Kwani fitna ya kwanza iliyokuwa ni sababu ya kuangamia Banu Israili ni fitna ya wanawake. Tizameni leo ni kiasi gani imeenea fitna ya wanawake, wal iyadu billah. Ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala yaqul: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. أيني واتو أيني واتو حقيقة هادي ملوان يا حقي. الله سبحانه وتعالى أتعففوا بعد كفة na atawahesabu kwa amali zenu. Aliyefanya khairi amuingize katika pepo yake, na aliyefanya shari fala yalumanna illa nafsahu. Inna wa'da Allahi haq fala taghurrannakum alhayatu ad-dunya. Maisha ya dunia siwadanganyeni jamani. Fala taghurrannakum alhayatu ad-dunya, usijione uko katika starehe ukasahau mauti. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. هذا استراه ونسوسيونا كتكهول موانغو نتشاكش نا آخرة نبارة كويولا من يكمش الله سبحانه وتعالى كتكهول موانغو. يقول الإمام المزني رحمه الله تعالى: دخلت على الشافعي رحمه الله في مرضه الذي مات فيه فقلت كيف أصبحت. الإمام المزني منفوزي والإمام الشافعي أسمني لنجيك والإمام الشافعي. وما أدراك من هو الإمام الشافعي في التقوى. نمنا لبكوة كمشى الله سبحانه وتعالى إمام في العبادة. Alikuwa kimuabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Imamun fil ilm, ni imamu katika ilmu ya sharia ya Allah. Al-imamu al-muzani yasama fakultu lahu kaifa asbahta. Nikamwambia al-imamu al-shafi'i, umeamkaje leo asubuhi? Qala asbahtu min ad-dunya rahila walil-ikhwani mufariqa ولسوء عملي ملاقيا ولكأس المنية شاربا وعلى الله واردا فلا أدري روحي تصير إلى الجنة فأهنيها أو إلى النار فأعزيها. الإمام الشافعي فمجن عبادة لزك ونازو ننمنا الله سبحانه وتعالى لبمرسك علمه na watu walivonufaika kutokana na yeye. Ajibu na kusema asbahtu min ad-dunya rahila, nimeamka naiacha hii dunia. Walil ikhwani mufariqa, na leo nawaacha ndugu zangu. Walisui amali mulaqiya, naenda kukutana na amali zangu mbovu nilizozifanya hapa ulimwenguni. إذا قال هذا الشافعي فما عسى أن نقول نحن. الإمام الشافعي رحمه الله أزنقم زمن نهاية سيسي تسمنيني. قال ولكأس المنية شاربا، لا أن تكون وككم بشموتي وعلى الله واردا، نالكيك الله سبحانه وتعالى. فلا أدري روحي تصير إلى الجنة فأهنيها أو إلى النار فأعزيها. والله سجوي روح يانغو يانغا بيبواني إلني بيبونغازي أو يانغا موتواني إلني أنزكو يبابولي كوانزيها بدنياني. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولما تلذذتم بالنساء على الفرش. متفق عليه. والله لو كما مجلكوا ما يجوا أنه يجوا ميمي basi kucheka kwenu kungalikuwa ni kuchache na kulia kwenu kungalikuwa ni kwingi. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, wallahi msingeweza kustarehe na wake zenu juu ya vitanda. Lakini wengi katika watu uko katika ghafla. Yakulu Allahu subhanahu wa ta'ala, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, iogopeni ila siku mtakayorejeshwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, iogopeni ila siku mtarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yaqulu jalla fi ula, qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alim alghayb wash-shahada fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu فإنه ملاقيكم. هيا موت مو يكمية والله يتكتان نجيني هكونا ياتكت كسيسي اسبقوا كفك وكت واكي أتوندوك دنياني أتكتان الله سبحانه وتعالى كل موجة جوليزة ياهي بالليفو نيكو تياري كتان الله سبحانه وتعالى أولا. Na swali hilo lahitaji jawabu, na jawabu ni kwa vitendo, kujiandaa kwa ajili ya kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala. La sivyo usije ukawa katika wale ambao hata idha jaa ahadahumul mautu qala rabbi irji'un la'alli ya'malu salihan fima tarakt kalla innaha kalimatun huwa qailuha ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. عباد الله تدركي وكاتي ما دام تكو حي كتكهول منغو نسيك نزيتو كلا مجوات وتكبك تاننا الله سبحانه وتعالى. والله المستعان. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.